لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءة من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من شهر صفر لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثالث لعام 26 2000. ونقف الليلة على باب جديد، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من نفي الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قصد المصنف رحمه الله. عندي وعن ابن عباس قفزته. ما قرأ موجود؟ طيب أقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قفزته. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القلوب لرحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الحب والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه السلف والأئمة. ولذلك قال العلم: الخوف والرجاء في عبادة المؤمن لله عز وجل كجناحي طائر، لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. لكن اختلفوا هل يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، أم يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، أم يجعلهما سواء، يخاف من الله عز وجل بقدر ما يرجوه. فالبعض قال يغلب جانب الخوف، قال آخرون يغلب جانب الرجاء، وبعضهم قال يجعلهما سواء، فلا يغلب جانب الخوف فيقنط، ولا يغلب جانب الرجاء فيفرط في أمر الله ورسوله. وقال بعضهم في حال الصحة والقوة والإقبال على المعصية والرغبة فيها يغلب جانب الخوف، أما إذا أقبل على الله عز وجل وأقعده المرض وحضرته الوفاة فحينئذ يغلب جانب الرجاء، إحسان إيش من باب حتى يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويطمع في رحمته. وهذا قول جيد، لكن المراد أن قلب المؤمن يجب وجوبا أن لا يخلو مما من الخوف من الله عز وجل ومن رجائه والطمع برحمته سبحانه وتعالى. نعم. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من نفي الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. طيب الآية هذه ليس أو أمنة، أو فتح الواو، أو أمنة، أو أمنة، طيب أعد. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الفارقون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: ووسع الله عليه فلم يرى أنه يكفر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند حلوتهم وضرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراك. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمر بمجد الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير النفي بقول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم ثم يأخذهم هذا عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. المكر صفة من صفات الله عز وجل، اتصف بها الله تبارك وتعالى على وجه الكمال والجلال كسائر صفات الله تبارك وتعالى. كل صفات الله عز وجل جلال وكمال وجمال، ولا يماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. لكن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم كمال محض فيوصف به الله عز وجل على سبيل الإطلاق، وقسم نقص محض فينزه الله عز وجل عنه على سبيل الإطلاق، وقسم تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا فيوصف الله عز وجل به ماذا يا أخوان؟ حال الكمال، وينزه الله عز عنه حال النقص. الأمثلة على هذه الأقسام الثلاثة: أما الكمال المطلق الذي يوصف الله عز وجل أما الكمال المحض يعني الخالص الذي يوصف الله عز وجل به على سبيل الإطلاق كصفة الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والقوة، هذه صفات كمال يوصف الله عز بها على إيش؟ على سبيل الإطلاق. الله حكيم وعزيز وقوي سميع وبصير وعليم وهكذا. وأما صفات النقص المحض الذي ينزه الله عز وجل عنها على الإطلاق كصفة النوم والسنة والموت والغفلة والظلم ونحو ذلك والعور، إن ربك ليس بأعور، هذه صفات نقص محض ينزه الله عز وجل عنها على سبيل الإطلاق، ننفيها نفيا تاما عن الله تبارك وتعالى. وصفات تكون تارة نقصا وتارة كمالا ويوصف الله عز بها ايش اخوان؟ على وجه الكمال، وينزه الله عز عنها على وجه النقص، مثل صفة المكر والخديعة والاستهزاء والسخرية والغضب والفرح. فهذه الصفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. لو تأملنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصحه رجل فقال: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كررها مرارا. فهنا نهاه عن الغضب ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نهى ذلك الرجل عن غضب كان يغضب، ليس كذلك؟ كان يغضب، بل كان يشتد غضبه إذا انتهكت محارم الله. فكيف ينهى عن الغضب وهو يغضب؟ الجواب نجرب نفسه. عادل كان يغضب، ينهى عن الغضب المذموم ويغضب لأمر يستحق الغضب، فيكون الغضب هنا إيش؟ يكون محمودا. واضح؟ طيب مثال آخر، قال جل وعلا إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا من؟ قارون. إن الله لا يحب الفرحين. وقال في آية أخرى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فيفرح المؤمن بطاعة ربه، ويفرح الصائم بصومه، ويفرح المسلمون بنصر الله. والله يقول إذ قال القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فتوجيه هذا أن يقال أبا بكر، يعني أفرح ولا ما نفرح؟ إن فرحنا استدلت علينا بأن الله لا يحب الفرحين، وإذا ما فرحنا يفرح. ويومئذ يفرح المؤمنون، ها نفرح أو لا نفرح؟ أكيد الإنسان يفرح. ما نتكلم عن الحق إلا الآن، نتكلم عن نحن نفرح ولا ما نفرح. نفرح، بس الله يقول إن الله لا يحب الفرحين. ما كنت منتبها؟ لا ما كنت علي الطاقية، ما كنت منتبه. تفضل، ما اسمك؟ يلا يا أحمد. في فرح محمود، في فرح مذموم. الفرح المذموم كما في قوله المذموم إن الله لا يحب الفرحين، ذلك الفرح الذي يحمل صاحبه على البطر، على الظلم، على منع الزكاة، على احتقار الناس. وأما الفرح المحمود أن يفرح إنسان في أمر يستحق الفرح، لا يحمله على المعصية ولا على التكبر. كان يفرح إنسان بطاعة الله، يفرح بزواج ابنه، يفرح برزق الله الحسن، يفرح بلقمة العيش الحلال، ما في بأس. واضح؟ إذن صفة الفرح ليست مذمومة على إطلاقها، كما ليست إيش محمودة على إطلاقها، تارة وتارة، تارة وتارة. إذا علمنا ذلك نقول ما وصف الله عز وجل به من صفات كله حق وكله كمال وكله يجب علينا وجوبا أن نؤمن به ونثبت لله. فما كان كمال محض فالأمر فيه واضح، نثبت على إطلاقه. وما كان تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا أثبتناه لله عز وجل في حال الكمال، ونزهنا الله عز وجل عن حال النقص. واضح؟ هذا ما وصف الله به نفسه، طبعا ظاهر. أما ما نفاه الله عن نفسه فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام العبيد، وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. فما موقفنا من هذه الصفات التي نفيت؟ ماذا نفعل؟ ننفيها على إطلاقها. أهل البدع ما فهموا هذا الفهم الصحيح، فهم سلف الأمة، فأتوا إلى بعض صفات الله عز وجل لا سيما الصفات الفعلية فنفوها عن الله عز وجل بحجة أنها لا تليق بالله. فقال لا نقول بأن الله يغضب لأن الغضب مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ثم نقول الله يغضب؟ مع أن من الذي أثبت لله عز وجل هذه الصفة صفة الغضب؟ ها؟ الله عز وجل. فقال والخامسة أن غضب الله عليها فباءوا بغضب على غضب غير المغضوب عليهم، صح؟ فالله هو الذي غضب عليهم، فنفوا عن الله عز وجل صفة أثبتها لنفسه لقصورهم عن فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم، صح؟ اشتد غضب الله. في الصحيحين حديث الشفاعة المشهور الطويل، ماذا يقول الأنبياء؟ كل من يقول نفسي نفسي، لماذا؟ يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. أدلة صحيحة وصريحة من كتاب الله المتواتر ومن سنة الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة على إثبات صفة الغضب، فلا وجه لنفيهم عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة لأن هناك غضب مذموم، كما أن في غضب مذموم في غضب محمود. وأنا دائما أضرب المثل الآتي، يقول لو دخلت السوق فجاء شخص ومعك أهلك فوضع يده على كتف أهلك وانت توك دارس أربع النووية وشاد حيلك وهذا ومريت على حديث أبي هريرة لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تقول جزاك الله خير شيل يدك لو سمحت، تقول له شيل يدك لو سمحت، قال لا بس شوي بس شوي، يقول لا لو سمحت، ولا تغضب وصير الدم للركبة تغضب ولا تغضب. فيجيك واحد يقول بس بس لا تغضب، تقول لا يا أخي شو ما أغضب، إذا ما غضبت ماني رجل كيف لا أغضب. لكن لو أن شخصا ما يغضب على أتفه الأمور، على معصية من المعاصي، على لهو، على غفلة، يغضب غضب شديد ويقاطع ويوالي ويعادي كما يحصل الحال في على مدرجات المباريات وفي مجالس الدواوين، يلعب ورق ويعصي الله ويسهر بالليل يغضب، هذا غضب مذموم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كأن فقع في وجهه حب الرمان، أفتار أنت يا معاذ أفتار أنت يا معاذ، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال لمن؟ لأسامة بن زيد. أراد أن يدخل بيت عائشة فوجد فيها تصاوير فوقف على الباب وظهر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. إذن ما كان مذموما فهو نوع من أنواع الغضب، وما كان محمودا فهو نوع آخر، ونثبت لله ما أثبت لنفسه. لكن أهل البدع يشغبون كثيرا وكثيرا جدا، لكن أهل السنة لهم بالمرصاد يفندون هذه الشبه. فقالوا الغضب عبارة عن حالة طارئة تصيب الإنسان فيرتفع عنده ضغط الدم وينتفخ قلبه وتظهر يعني ملامح على وجهه انتفاخ الأوداد واحمرار الوجه، معصب حده حتى لا يليق بالله. شو يقول الله يغضب والغضب عبارة عن ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداد وخفقان في القلب؟ هذا لا يليق بالله. قلنا إذا ما معنى الغضب الذي أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا؟ قال المراد بالغضب إرادة إيصال الله العذاب للمغضوب عليه، فحرفوا الغضب إلى ماذا؟ إلى الإرادة، أراد الله أن يوقع العذاب، هذا معنى الغضب. فقال لهم أهل السنة الإرادة معناها ميل القلب، إلى جلب ما ينفع ودفع ما يضر. قالوا لا، هذه إرادة المخلوق، ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. قلنا لهم لا، هذا غضب المخلوق اللي هو ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج. قالوا لكن إرادة الله تليق به. قلنا وغضب الله ها يليق به، فكيف تفرقون بين ما أثبت الله لنفسه وحرفتموه وبين ما أثبت الله لنفسه وأثبتموه؟ الواجب الإيمان بذلك كله، كل من عند ربنا، ونحن لسنا أعلم بالله من الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، فأنزل في كتابه بأنه يغضب، وأرسل رسله بالهدى ودين الحق فأخبر بأنه يغضب. فلا يسعنا إلا أن نؤمن ونثبت ونعتقد ونجزم بأن الله عز له تلك الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لا تمات الصفات المخلوقين لأنه ليس كمثل شيء، والحمد لله واضح الأمر. المكر كذلك، الاستهزاء كذلك، الخديعة كذلك، الكيد كذلك. فنقول بأن الله يكيد كيدا يليق به بمن يستحق الكيد، لأن الله عز وجل يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله عز وجل يمكر مكرا يليق به بمن يستحق أن يمكر به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وأن الله عز وجل يستهزئ بمن يستحق أن يستهزئ به، إنما نحن مستهزئون ها الله يستهزئ به. وأنه جل وعلا يخدعهم، يخدع من حاول أن يخدع الله ورسوله والمؤمنين فاستحق أن يخدع به. يخادعون الله وهو خادعهم، وهذه صفات كمال لله عز وجل أثبت لنفسه نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يضحك ربنا إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقتل أحدهما وهو كافر أخاه المسلم فيكون شهيدا فيدخل الجنة، ثم يسلم ذلك القاتل فيقتل في سبيل الله فيستحق الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فهل نتجرأ ونقول الله يضحك ولا لا؟ المبتدع يخوف السني، والسني لا يخاف، يقول إن أوقفنا الله عز يوم القيامة وقال عبدي لما قلت عني أنني أضحك، له حجة ولا عنده حجة أم لا؟ ها؟ قال يا ربي، قال رسولك الذي أرسلته يضحك الله إلى رجلين فقلت يضحك الله إلى رجلين. له مخرج ولا لا؟ السني له مخلص أم لا؟ صح. لكن قال البدعي لا نقول إن الله يضحك ولا يليق بالله عز وجل أنه يضحك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الضحك يعني كذا وكذا، فيعطي معنى آخر من تلقاء نفسه. هذا إن أوقفه الله عز يوم القيامة فقال عبدي لما قلت الله لا يضحك وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول؟ إذا قال هذا لا يليق بك يا رب، كيف عرفت؟ لو كان لا يليق بالله عز وجل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لو كان لا يليق بالله عز وجل هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ به ويتكلم به؟ هل كان له ذلك؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق. وفي الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش قالوا لا تكتب فإنه يغضب وإنه يمازحنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما قال كلمة كتبتها، كل ما قال كلمة يمكن يوم من الأيام كان غضبان ولا على قشمرة على ضحك وانت حيل تكتب الأحاديث. نهته قريش عن ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب عنك وإن قريشا نهتني عن ذلك وقالوا إنك تغضب وإنك تمازحنا وكل شيء تكتب تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فيه قال أكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا لا ينطق هذا إلا حقا. وكان من الحق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين، فهذا وحي من الله وهذا نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال المسلم لا يؤمن بذلك ويقول وبكل ثبات وبملء فمه وبأعلى صوته إن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخل على الجنة. عرفتم؟ فيأتي المبتدع فيقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله أعوذ بالله الله يضحك استغفر الله وشنع يسوي حركات ويحمر وذاعه. لا ترد عليه، ولا أنت تكذب على الله ورسوله، كيف عرف بأن الله لا يضحك؟ من قال لك أن الله لا يضحك؟ تكذب على الله عندما تقول الله لا يضحك ولا يليق بالله. أما أنا فأثبت لله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يضحك الله، ثم يكذب مرة أخرى المبتدع فيقول إنما أراد بالضحك كذا وكذا، فيأتي بمعنى من تلقاء. فكيف عرفت أن هذا لا يليق بالله وأنه لا يجوز إثباته لله وإنما ما أراد الظاهر وإنما أراد معنى آخر؟ ظلمات بعضها فوق بعض. قال بعض مشايخنا إذا قال لك الله يوم القيامة عبدي لما قلت أن الله يستهزئ؟ فقل يا رب قرأت كتابك، وقفت على الآية أظن 14 من سورة البقرة في قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، قرأت كتابك كلامك يا رب فقلت ما قلت عن نفسك الله يستهزئ بهم، ها ينجو أو لا ينجو من قال ذلك؟ ينجو أو لا ينجو؟ ينجو والله الذي لا إله إلا هو، بل هذا هو الواجب. لكن إذا قال قائل هذا لا يليق بالله، هذا يوهم التمثيل والتشبيه، والتمثيل كفر ولا إيمان؟ إذا قال قائل الله مثل المخلوق كفر ولا إيمان؟ كفر. فجعلوا ظاهر كلام الله الكفر، وجعلوا ما تكلم الله به دالا على الكفر، هذا من أشنع الباطل، حيث جعلوا كلام الله دالا على الكفر وظاهره الكفر. لما قالوا سبحان الله أعوذ بالله لا يليق بالله أنه يستهزئ، سبحان الله أعوذ بالله لا يليق بالله أنه يستهزئ، إذن أنتم ماذا تقولون؟ تقولون بأن الله وصف نفسه بما يوهم التمثيل، ووصف نفسه بالباطل بما يجب تحريفه، هذا معنى كلامكم. فأنتم أولى أن نشنع عليكم يا مبتدعة يا محرفة الذين افترأتم على الله ورسوله فجعلتم ظاهر كلام الله وظاهر كلام رسوله كفرا أو موهما للتمثيل أو دال على الباطل والعياذ بالله. يفرح الله عز وجل أو لا يفرح؟ يفرح الله عز وجل ولا يفرح؟ يا أخوان الله عز وجل يقول إن الله لا يحب الفرحين، وأنتم تقولون الله يفرح. والله لو نحن قلنا الله يفرح ما كان يحق لنا ذلك، لكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقلنا قال رسول الله يفرح الله بتوبة عبده، فقلنا يفرح الله بتوبة عبده. إذن ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته ونقول يفرح الله بتوبة عبده. وأما ذلك الفرح الباطل الذي يحمل صاحبه على الباطل فهذا هو المذموم. ونحن نثبت لله عز وجل ماذا أخوان؟ حال الكمال، وننزه الله عز وجل عن حال النقص، وهكذا يقال في سائر الصفات. نثبت لله ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله ما نفع عن نفسه، وكل ونحن بذلك على كتاب ربنا وسنة رسولنا السائرون. واضح؟ واضح واضح. إذن هنا قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله؟ إذن الله يمكر. فإن قال قائل وما معنى يمكر؟ قلنا يمكر معناها يمكر، كما أن يفرح معناها يفرح، ويستهزئ معناها يستهزئ، ويحب معناها يحب، حتى كما مر معنا في هذا الكتاب صفة المحبة لله عز وجل. فماذا قال المؤلف؟ قال والمحبة لو أراد أحد أن يحدها لما زادها إلا غموضا. محبة محبة، تبي تشرح المحبة راح تعقدها، لأن الناس العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يفهمون ما معنى يحب. إذا أوقفت عربيا قلت له ما معنى يحب؟ قلت يحب يعني يحب. ربما لو أراد أن يفسرها لأغلقها، صح؟ يحب يحب. طيب ينزل، سمعت ينزل؟ ينزل. يأتي، يأتي يأتي، الأخ عربي، يأتي يأتي، ويغضب يغضب، ويفرح يفرح، ويمكر يمكر. لكن يمكن تفسير هذه الكلمة ببعض لوازمها، فيقال فلان يحب فلان. ما معنى يحبه؟ يعني بدليل أنه يحب، أنه يكرمه ويذب عنه ويهديه ويعطيه ويدعوه ويدعو له إذن هذه إيش سمى يا إخوان؟ لوازم الحب، مظاهر الحب، وليس هي تفسير للحب. أما الحب معناه الحب، والغضب معناه الغضب، والبغض معناه البغض، والفرح ويضحك وينزل واستوى، هذه معانيها لا تحتاج إلى شرح. لذلك قال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. قال بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك. المكر مكر والخديعة خديعة، لكن من صور مكر الله بالعبد الذي يستحق أن يمكر به أنه يملي له ويعطيه ويعصي الله، والله عز وجل يزيده يمد له مدا حتى إذا أخذه لم يفلته. واضح؟ واضح إخوان؟ وحينئذ سيكون أبلغ في العذاب، أبلغ. لو كان الإنسان في غاية السوء في حياته، فقر، ضيق، نكد، أصائب، هذا ربما تمنى الموت، أما أن يكون كافرا وفي سعة وأموال وعطاء ويتمنى أن لا تزول عنه هذه النعمة فيبغته الله عز بغته فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، سيكون العذاب في حقه أبلغ ولا لا، أعظم ولا لا، أشنع ولا لا؟ عرفتم؟ هكذا فسر بعض لوازم مكر الله عز وجل. والتفسير دائما يكون بذكر بعض معناه، لأن مكر الله عز وجل لمن يستحق المكر هل له حدود؟ هل له حدود؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يمكر به بالطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، يمكر به بأمور لا نعلمها ولا نحيط بها. واضح؟ فهكذا فسر المكر، فسر ببعض معناه بلوازمه ببعض صوره. لكن المكر من حيث هو مكر، ما معنى المكر؟ المكر المكر. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن يقنط للرحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله تعالى: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الحمل من الكلاب، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه من نياتاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع ذكر قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون الخائف الراجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في التخوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا من المغفرة والرجاء بثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله لإبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من الخالقين، أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه الله أعلم. قال ذلك على وجه التعجب. الله أكبر. قوله إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون، كقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. إبراهيم عليه السلام بشر على كبر سنه وكبر سن زوجته بهذه البشارة، مر به ملائكة كرام، قام بحق الضيافة، قدم لهم عجلا سمينا، رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لعل عندهم شيء، لأن عادة الناس الكرماء أنهم لا يسيئون إلى من أحسن إليهم، فمن أكل من طعامهم أمنوه، وإلا به ملائكة الله تبارك وتعالى على صورة بشر مروا به ليبشروه، وهم في طريقهم إلى من يا أخوان؟ إلى قوم لوط، ليوقع بهم عذاب الله تبارك وتعالى. لما بشروه قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قال ذلك على سبيل التعجب. فقالوا له ها بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين أي اليائسين. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فسرت الضالون بالآية الأخرى، وهذا يقال كما يسمى تفسير القرآن بالقرآن. فهناك قال الله في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وينبغي للمسلم ويجب عليه بل يجب عليه وجوبا أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل ولا من فرج الله تبارك وتعالى، ولا يستعظم على الله تبارك وتعالى شيئا، فالله عز وجل على كل شيء قدير وخزائنه ملأة. قد يهدي ضالا ظن الناس أنه هالك فيتدارك الله برحمته ويهديه، وقد يغني فقيرا ظن الناس أن هذا آخر من يستغني فيغنيه الله تبارك وتعالى، وقد يشفي الله عز وجل مريضا أجمع الأطباء على أنه أوشك على الهلاك فيشفيه الله عز وجل. يحيي العظام وهي رميم، يحيي من مات، ليس يشفي المرضى فحسب، الميت يحيي الله عز وجل إن شاء. فعلى المسلم أن يدرك أن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرة، لابد بالنهاية الحي يموت والغني تذهب أمواله إلى من؟ إلى وارثه، لن يبقى غنيا وهو إلى آخره. لكن إذا شاء الله عز وجل أن يشفي هذا ويعطي هذا ويهدي هذا فلا راد لقضائه ولا مكره لعطائه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم الله الجنة أو إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. لا تقول يا الله يا رب لو آخر واحد يخرج من النار إلى الجنة، لا تقول ذلك، لو على زاوية لا، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. وهذا الحديث استدل به يا أخوان في باب إيش؟ في باب علو الهمة، علو الهمة. لا تقول أنا يا الله زين حفظ جزء عما، لا قل لا إن شاء الله سأحفظ كتاب الله كله، قل ذلك إن حصل زين، ما حصل كتب لك حفظ كتاب الله كاملا، اسعى على ذلك. لا تذهب وتسترقي و سمعت تسترقي؟ تطلب الرقية، تضع رأسك بين يدي ذلك القارئ اللي يقرأ ويكسر بعد ويعطيك تفلة ورا تفلة تفلة ورا تفلة، وتقول تكفى لا أفك ما نام طول الليل، قال يا رب أرفع رأسك وإذا مرضت فهو يشفيني. فإذا قيل لك لن تكون من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب، لا توعد أنا وجهي وجه 70,000، لا أرجو ذلك يا أخي، لا تسترقي، ارقي نفسك واسأل الله. هذا ماذا سيقول الراقي؟ ماذا سيقول؟ يقول الله مشفي الله مشفي، قل يا أخي الله مشفيني الله مشفيني. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فليكن عند المسلم ثقة بالله عز وجل، وليكن عنده طمع بما عند الله. خزائن الله ملأ، الذي رزق أولئك الأغنياء هو قادر أن يرزقك، ومن أعطى الأصحاء الصحة إلا الله والأغنياء الغنى إلا الله، الله عز وجل خزائن ملأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري يد الله ملأ، أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ملك الله إلا كما ينقص اليم إذا أدخل فيه المخيط. لا أنا خلطت بين الحديثين. قال لم ينقص من ملك الله شيء، يد الله ملأة. أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات الأرض؟ لم ينقص من ملك الله شيء. وفي الحديث القدسي الآخر مشهور حديث أبي ذر اللي صدره يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل واحد تمنى ما تمنى من الإنس والجن ومن الأولين والآخرين، قال لم ينقص من ملك الله شيء، إلا كما إذا أدخل المخيط في اليم فلينظر بما يرجع. لو أدخلت الإبرة في البحر ماذا أخذتها الإبرة من البحر؟ لو أعطى الله كل منا ومن غيرنا ومن الجن والإنس كل مسألته ما نقص من ملك الله شيء. إذا هذه الإبرة ستنقص من البحر فما أعطى الله العباد سينقص من ملكه، ولا ينقص من ملك الله شيء. وهذا ليس على الله بعزيز، هو خالق السماوات الأرض، هو بيده ملكوت السماوات الأرض. قل اللهم مالك الملك. حتى روي في نعيم الجنة أن كلما قطف الثمر ظهر ثمر تحته، يعني كلما تقطف ثمر تطلع ثمر، تقطف ثمر تطلع ثمر، ما ينتهي، ما له من نفاد. فرب هذا عطاؤه وهذا فضله وهذا ملكه، لماذا ييأس الإنسان؟ لا تقول ابني فلان هذا ولدي وعرفه، ما يهتدي أبدا. يمكن حتى بعضهم يقول يمكن الشيطان يتوب لكن فلان ما يتوب. ليش يا أخي؟ يأس. وبعضهم يقول الله يغفر للشيطان ولا يغفر لي، هكذا بعضهم بعث رسالة قال أنا فيني حاجة أتوقع أن الله يغفر للشيطان لكن ما يغفر لي، كل شيء سويت. مع أن الله يقول قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه نزلت في الصحابة الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صوروا كفروا بالله نصرة الأصنام والأوثان، نصرة لله والعزة ونصرة الأخرى، قاموا جاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قتلوا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا ليعلنوا إسلامهم. فعلوا أفعالا ما فعلها كثير من المسلمين، فأسلموا وحسن إسلامهم. وبعضهم كعمر بن العاص جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده قبض يده، قال ما لك يا عمر؟ قال أشترط يا رسول الله، عندي شرط، أنا مسوي بلاوي سنين قاتلك. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي ما قد سلف. قال وما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله؟ وفيه وفي أمثاله نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله، لا تيأس إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن البليغ جدا قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقوله ثم لم يتوبوا معناه أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. وماذا فعلوا هؤلاء؟ كان ملك يدعو الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، فإذا قال قائل الله ربي قاله ألك رب غيري؟ فلما أسلم الناس آمن الناس، أمر بالأخاديد فخدت أي الحفر، وأمر بالنيران فأضرم، وقال من لم يرجع عن ديني فاقذفوه في النار. فأخذوا يقذفون الناس في النار بسبب ماذا؟ أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا ذنبهم الذي أذنبوه، فحرقهم بالنار بعدما ادعى الربوبية لنفسه لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. أشنع من هذا الذنب؟ جمع بين الشرك والظلم والقتل والكذب والافتراء والإلحاد، ومع ذلك يقول الله ثم لم يتوبوا. قال بعض التفسير أي أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. لا إله إلا الله، فالقنوط من رحمة الله عز وجل لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، إلا الكافرون. أما المؤمن فلا يزال رجاؤه بالله عز وجل عظيم، طمعا برحمته برزقه، ينتظر الفرج من الله والرزق من الله والسعة من الله والولد من الله والصلاح من الله والهداية من الله. والله يعطي عطاء عظيما، وآتاكم من كل ما سألتموه أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا سألت الله عز حاجة سنوات، اسمك ايه؟ ايه محمد، محمد سنوات، يا رب ترزقني ولد، يا رب ترزقني ولد، يا رب ترزقني ولد، صار له ست سنوات، ست سنوات يا رب يا رب يا رب، نسأل الله أن يرزق أخانا محمد. لكن لو أن إنسانا ما كتبه الله عقيما، لأن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهل هذه السنوات الطويلة اللي قاعد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب ستذهب عليه سدى؟ هل ستذهب سدى؟ كلا. الدعاء هو العبادة، وما خلقك الله إلا لأن تعبده. فأنت إذا سألت الله عز وجل فإما أن يعطيك، قلت يا رب ولد ولد ولد ويرزقك الله ولد، وإما أن يصرف عنك سوءا، يمكن يصرف عنك جهنم بهذا الدعاء، وإما أن يدخل لك ذلك أجرا. لما علم ذاك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذن نكثر، يعني الدعاء أبد ما يروح سدى إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، قالوا إذن يا رسول نكثر، قال الله أكثر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فمن الناس من يسأل الله عز وجل ويتذلل بين يدي الله وينكسر ويتعبد الله بهذا الدعاء، فيكون له بهذا ما هو أعظم من المسألة التي من أجلها رفع يديه. هو كان يقول إيش؟ يا رب ولد، يا رب زوجة، والمذو سلام الطويل، يا رب زوجة، يقول يا رب، وهو ما يعلم أن قوله يا رب يا رب هذا خير من الولد وخير من الزوجة وخير من الرزق. لماذا؟ لأنه بقوله يا رب ها يتعبد الله، عبد الله بهذا الدعاء. فإذا عبد الله حقق الحكمة التي خلقه الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل العبادات لله عز وجل الدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ليش قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ ها لأهمية الوقوف بعرفة، من لم يقف بعرفة فحجه باطل، لا يصح حج بلا عرفة لأهميته. فلما كان ركن الوقوف بعرفة ركن مهم جدا قال الحج عرفة. ولما كانت النصيحة مهمة جدا في الدين قال الدين النصيحة. ولما كان الدعاء من أجل العبادات قال الدعاء هو العبادة. فأنت لما تدعو الله وتتعبد الله بهذا الدعاء وتنكسر وتتذلل وترجوه وتخافه، هذا أجل وأعظم بكثير من المسألة نفسها التي من أجلها رفعت يديك لله تبارك وتعالى. فإياي وإياكم من القنوط من رحمة الله عز وجل. لا تقول المرض فلاني لا خلاص ما له علاج، ولا تقول فلان لا الولد هذا لن يهديه الله أبدا، ولا تقول لا هذا الدين اللي ما يفارقني أبدا ظهر بموت وأنا مديون، ولا تقول هاي المشكلة لا حل لها بعد، لا لا لا. حتى لو كان الأمر كذلك فاعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل فإنك لن تحرم الخير، سيعطيك يعطيك الله عز وجل إما هذا أو خير منه. طيب. وعن ابن عباس قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من قول الله والأمن من نفي الله. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق جرير بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله في قرن إلا شريك بن عشر. فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم أنا عندي هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني العراقي في تخريج الأحياء. نعم. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله الأمر للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. انتهى. ولقد صدق ونصح. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إن ثم الذين كفروا ربهم يعدلون يعني يعدلون به غيره. فكما يقال يا الله يا رب وإن لم يكن يا حسين يا بدوي. إذن ماذا فعلوا؟ عدلوا الله بمخلوق المخلوقات. بدل لا أن يخافوا الله وحده يخافوا من الولي كما يخاف من الله. بدأ يحب الله حب عبادة وحده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب الله. بدأ يسأل الله يسأل غيره أو يسأل الله معه غيره. هذا ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. البعض يظن أن الشرك فقط أن يعبد لصنم حطل صنم ويعبد يركع على يسجد. بعض الناس حتى الركوع والسجود للصنم لا يعتبره شركا وينتسب إلى ملة الإسلام. يسجد سجودا لغير الله ويظن أنه مسلم. لو سألت أحد الروافض من البهرة، تعرفون البهرة؟ البهرة يسجدون لإمامهم ووليهم يسجدون له سجود ويحملوا على كرسي طويل له 8 مقابر، 8 يحملونه على عرشه 8 ويضعونه ثم يسجدون له. ولو قلت لأحد ما ديانته قال الإسلام. الإسلام مسلم قال مسلم. عرفتم؟ إذن الذي يصرف العبادة لغير الله عليه سواء كانت ركوع سجود دعاء نذر ذبح حب خوف رجاء أي عبادة يصرفها لغير الله هذا عدل بالله غيره. هذا عبد غير الله. والبعض يظن أن لا يكون كافرا ولا مشركا إلا إذا عبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هكذا يظن. حتى أن بعض الناس يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار فهم أهل كتاب. طيب الكفار ألف وباء كفار مشركون كفار أهل كتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لا لا ما هم كفار إذا مسلمون. قال لا أهل الكتاب. طب رب العالمين يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلصني يعني هذا اليهودي النصراني كافر ولا مؤمن؟ رب العالمين يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعلمون بصير. قال لا أهل الكتاب. طيب أهل الكتاب ما اختلفنا. طيب من المؤمنين ولا من الكفار؟ بلغ الجهل في الناس إلى هذا الحد. الله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يقول لا يعني يوم القيامة شوف الجنة لها أبواب باب يدخل فيه المسلمون باب نصارى باب يهود باب الروافض. حتى جهنم لها أبواب باب الروافض باب اليهود باب النصارى. يعني لا لأنها أبواب معنى هذا يدخل منها الجنة هؤلاء الكفار؟ لا. لكنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويرفعون بها أصواتهم. هذه لا إله إلا الله أليس لها شروط؟ أليس لها نواقض؟ إذا قال لا إله إلا الله بأعلى صوته ثم نقض لا إله إلا الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. كمن توضأ ليصلي، ومن توضأ وصلى صحت صلاته، لكن هذا توضأ ثم انتقض وضوءه ثم صلى، ها هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. وهذا قال لا إله إلا الله ثم أشرك بالله عز وجل، هل تقبل منه الكلمة؟ هل تصح لا إله إلا الله؟ ما تصح، حبطت. ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، تذكر الآية جيدا، أن الذي يصرف العباد لغير الله عدل إيش؟ غير الله مع الله. ولذلك المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار ماذا يقولون؟ يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسوون الأصنام برب العالمين، كيف يسوون الأصنام برب العالمين؟ هل يقولون الأصنام تخلق والله يخلق، الأصنام ترزق والله يرزق، الأصنام تحيي وتميت والله يحيي وميت؟ لا والله ما يقولون هذا، بل يقول الله يفعل ذلك وحده، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كيف ساووا مع رب العالمين؟ في العبادة، ذبحوا للأصنام، نذروا لها، حلفوا بها، أحبوها، خافوا منها، رجوها. فهذا الفعل، هذه الأفعال ساووا بين الخالق والمخلوق. ثم من قال لكم أيها الأخوة الكرام أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا صرف كل العبادة لغير الله؟ لا، لو صرف عبادة واحدة فقط لغير الله أشرك بالله. لو سجد لله وركع لله وذبح لله وصلى لله وحج لله وزكى لله وتصدق لله، كل العبادة فعلها لله عز وجل إلا النذر، ينذر لغير الله، هذا إيش هو؟ مشرك. والله يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشركوا بالله أي شيء، واضح؟ هذا معنى إخلاص التوحيد لله، إخلاص العبادة. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك يوم القيامة، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه لا يقبل الله، إما خالص أو لا يقبله الله عز وجل، أغنى الأغنياء، إما خالص، وهذا الكلام خطير ويعم الجميع، لا تقول يا عبد الله إن سمعت هذا أي الحمد لله لا أنا شيعي ولا أنا من أتباع البدوي ولا من أتباع الحسين ولا من عباد زينب ولا من عباد الزهراء، لا، بل هذا أمر يحتاجه كل مسلم. كيف؟ وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قال هو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني المرسلين الأنبياء، لئن أشركت، مو أنا ولا أنت يا أخي، النبي محمد يقول الله له لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عن جملة من الأنبياء بعد الذكر في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. فالمسألة خطيرة جدا، والخطاب موجه للجميع، للجميع موجه، اعبد الله مخلصا له دينك، فإن كنت اليوم لا تعبد وثنا ولا قبرا ولا وليا فلا يعني ذلك أنك إيش لست بحاجة إلى أن تتحصن بالتوحيد حتى لا تقع في الشرك من حيث تعلم أو لا تعلم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اعرف الشرك ومعناه. ليس الشرك فقط أنك تعلق برقبتك صليب أو تدخل الكنيسة أو تعبد صنم أو تكون من المجوس أو من الهندوس. لا، الشرك عبادة غير الله. فمن عبد غير الله، والله لو عبد محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام أو عيسى بن مريم أو الصالحين أو أهل البيت، لو صرف العبادة واحدة فقط لغير الله وقع بالشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال. عرفتم؟ هذا ظاهر مبين واضح. نعم، انتهينا ولا بعد؟ خلص الوقت؟ بقي كثير، بقي قليل. اقرا سريع. ولهذا لا يغفره الله الا بالتوبه منه. قوله والياس من قول الله اي قدر الرجاء والامل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك اساءه الظن بالله وجهل به وبسعه رحمته وجوده ومغفرته. قوله والامن من يد الله اي من استدراكه للعبد وسلبه ما اعطاه من الايمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وعلى أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو لم الإيمان. قلت: ومن بري عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لي وسلمنا من فعل كذا وكذا. وعن ابن عباس: هي إلى سبعمائة أقرب إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستكبار ولا صغيرة مع الإسراف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من ذنب الله والقنوط من رحمة الله واليأس من خوف الله. رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعداء: هو أشرك اليأس. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحقون أن يقوى في صحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الدارقطني وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء بالخوف فسد القلب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتغلب به القلوب والأبصار. وقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو طالب آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. بارك الله. مسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر. الثالثة: شدة الوعيد في من أذن له الله. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. بارك الله فيك. جزاكم الله خير على إراحتنا اليوم الأسئلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.